يا أهل الين هلا هلا فيكم يا أهل الين شرفت ناديكم يا أهل الين هلا هلا فيكم يا أهل الين شرفت ناديكم دائم على مراسي الجمهور وفي ميلي دائم على مراسي الجمهور وفي ميلي يا هلالي يا هلالين هلا هلا فيكم يا هلالين شرفت ناديكم يا هلالين هلا هلا فيكم يا هلالين شرفت ناديكم دائم على مراسي الجمهور وفي ميلين دائم على مراسي الجمهور وفي ميلي يا هلالي يا هلالي شفت العيال الزروق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب شفت العيال الزروق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب شفت العيال الزروق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب شفت العيال الزوق جن الملاعب ما بينهم لا فرق لاعب ولاعب فازوا بكاس المملكة كاس البطولة من يتعز المملكة حنا لطولة فازوا بكاس يا هلالين شرفت ناديكم يا هلالين هلا هلا فيكم يا هلالين شرفت ناديكم دائم على مراسي الجمهور وفي ميلين دائم على مراسي الجمهور وفي ميلين يا هلالي حيدر يا ضعيدنا اليوم جمهورنا شاهد تفعالنا دوم حيدر يا ضعيدنا اليوم جمهورنا شاهد أفعالنا دوم حيدر يا ضعيدنا اليوم جمهورنا شاهد أفعالنا دوم عيد الرياضة عيدنا اليوم جمهورنا شاهد أفعالنا دوم يا هلالي هلا هلا فيكم يا هلالي شرفت ناديكم يا هلالي هلا هلا فيكم يا هلالي شرفت ناديكم دايم على مر السنين جمهور وفي ميلين دايم على مر السنين جمهور وفي ميلين يا هلالين